العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتابا وأتات هذا الحمام الموجود في هذا البيت وكل الحمامات في بيوت المسلمين نارا حارقة تحرق وتنسب كل شياطين الذين يتحصنون في الحمامات الذين يتضرعون في الحمامات وكل السحر الملايين الذين يحضرون في الحمام ليؤذوا أمتك وعبدك وتجديد سحرهم في الحمام. يا الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار اجعل صفا وأرضية وأركان وأعتاب وآتات الحمامات نارا حارقة على هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير اجعل يا عظيم صفا وأرضية وأركان وأعتاب وأتاب الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل الشياطين. يا الله المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتاب وأتاب الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شيطان يدخل إليها. يا عظيم يا الله الباهد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المهيب اجعل سقفا وأرضية وأركانا وأعتاب وأتاب الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسب كل شياطين الحمام كل الشياطين الذين يحضرون في الحمامات لداء عبادك يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم بعزك وجلالك ندعوك يا قدير فانت أذن الآن يا عظيم لنهاية ضرب أعناق كل الشياطين والجن المغتصبين الظالمين الذين انتهكوا حرمات بيوت المسلمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يذبح كل شياطين موجودين في هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصن هذا البيت من الشياطين والجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصد هذا البيت من الشياطين والجن ومن السحر والحزن والعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصد هذا البيت من الشياطين والجن والسحر والعيون والحسود. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يحصن هذا البيت من الجن والشياطين ومن السحر والعين والحسد بقدرة القدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت